ماروكو نانجيري والدولة كوب ديتروني البريمير في الماروك يا صغير المولود يا لعبو غير الملوك يا نطلب ربي ايه ونتمنى يا ترجع لينا ديك الايام القديمة ويا ترجع لينا يا مزمان كيف كنا يا الربح كانت يا لينا ديما يا الربح كانت لينا ديما ومع لب النشي ونجولو في كلم دون يا رايحين من طنجة يا حتى العدون يا والوزدي بحب الخضرة مجنون ما لبدو شي وخير وحتى للسيدون وغير انتي يا الخضرة والله ماشي غير كل هضرة حيدنا فيك انتي يا ماشي السهرة وما لبناش ونروح للمقبرة لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ولي ولي ولا ولي ولي ولا ولي ولي ولا ولي ولي ولا في خاطر قال لي حبو مولوديا ولو جاد الساك